قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بيده الأمر كله يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي فعال لما يريد لا راد لقضائه سبحانه وتعالى أمره نافذ في خلقه الأمور كلها تجري بتقديره ولا يكن في الأرض ولا في السماء شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته اللهم آمين وبعد أيها الإخوة فدائما وأبدا نستضيء بكتاب الله ونستنير كذلك به وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فدائما وأبدا نستنير بكتاب الله سبحانه ونستنير بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإلى شيء من كتاب الله نستنير به ونستضيء إلى شيء من كتاب الله إلى سورة هي أعظم سورة في الكتاب العزيز إلى سورة الفاتحة وما فيها من جميل المعاني التي تضيء لنا الطريق في هذه الملمات التي تنزل بنا وتحل بنا سورة الفاتحة هي أم الكتاب هي أم القرآن هي الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الآيات الحديث فهي أعظم سورة في الكتاب العزيز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله ثم علمه سورة الفاتحة بها افتتح الكتاب العزيز وبها تفتتح الصلوات فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب شأنها عظيم يتداوى بها فقد داوى الصحابي بها بإذن الله اللذيذ الذي لدغته حية دون ذهاب إلى الأطباء رقى بها اللذيذ فشفي بإذن الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى لذا سماها بعض العلماء الشافية هي أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإلى شيء من هذه السورة المباركة افتتحت بالبسملة كما هو معلوم، وإن كان بين العلماء وبين الفقهاء شيء من الخلاف في البسملة هل هي آية أم ليست بآية، والقولان قويان جدا، فمن اختار أحدهما فله وجهة قوية ودليل من السنة المباركة وسلف عظيم أيضا، فسواء جهر بها أم أسر فله سلف، حتى إن من العلماء من قال ليست بآية من الأصل من الفاتحة، إنما افتتحت بها بعض السور كفريق من المالكية، وكل له دليله في هذا الصدد، والاختيارات حسان، وكذلك لها استدلالاتها من سنة النبي الأمين محمد، والمقام ليس بمقام التفصيل في هذا. فمن جهر ومن أسر فله سلف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء معناها: أفتتح قراءتي وتلاوتي باسم الله وعلى اسم الله وعلى بركة الله، أفتتح قراءتي باسم الله وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى، ابتدائي للقراءة باسم الله، وهكذا يكون ابتداؤنا للأمور. عند نومنا: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. عند أكلنا: بسم الله. عند دخولنا بيوتنا: بسم الله. عند ركوبنا دوابنا: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهكذا في صدور الرسائل: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم صدرت ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا دوما، لا كما يفعل في المحاكم الوضعية باسم الشعب وباسم القانون وباسم الأمة، فكل هذا باطل، وكل هذا ينبغي أن يرمى به في المزابل. إنما نبدأ أقوالنا وصحائفنا ومقالاتنا، كل شيء يبدأ باسم الله، فلا شيء أعظم أبدا من الله. ولم يستعمل رسول الله باسم الأمة ولا باسم الشعب ولا باسم الوطن ولا غير ذلك من هذه الترهات والخزعبلات التي استحدثت في أزماننا، إنما اسم الله هو الذي يعلو ولا يعلى عليه، فهو أعظم اسم على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي على اسم من الله وباسم الله الرحمن، ذلكم الاسم الذي كان البعض ينادي فيه كأهل الشرك من أهل مكة، وإن كان بعض أهل الشرك يثبته. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم ذكروا في سورة ياسين: قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، فأقروا باسم الرحمن. أما أهل الشرك في مكة فكانوا يقولون: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وكان قائلهم يقول: لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم. قال تعالى: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن أعم وأشمل، رحمته شملت المسلم والكافر. أما الرحيم قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، كذا اختار فريق من أهل العلم والتحرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أيضا صدرت السورة وبعد البسملة بحمد الله. قال فريق من العلماء: وإن كانت خبرا لكنه يقتضي معنى الحث والأمر، أي قول الحمد لله رب العالمين، مع أن ربنا يحمد نفسه في هذه السورة المباركة. وكما قال الأئمة والعلماء: الحمد لله كلمة كل شاكر، فينبغي أن نكثر منها، ينبغي أن نكثر منها، فإن النعمة تزاد بها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعد قيامنا من نومنا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بعد أن نأكل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفور. كذلك عند نجاتنا من القوم الظالمين: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين عند إهلاك الظالمين، الحمد فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهكذا كل نعمة نحمد ربنا عليها، بل وكل ابتلاء نحمد الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. عند لبسنا الملابس الحمد لله الذي رزقنا هذا الثوب وكسونيه من غير حول مني ولا قوة، بل وأهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالزموها، رطبوا بها ألسنتكم، لكم بكل مرة منها صدقة، تزاد النعم كما أسلف، تزاد النعم كما سلف، لئن شكرتم لأزيدنكم، تدفع النقم والبلايا. إذ الله قال: وما قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فكلمة الحمد لله يدفع الله بها عنك النقم، يزيل الله بها عنك البلاء، ينور الله لك بها الصحيفة. الحمد لله رب العالمين. والعالمون كل ما بين السماء والأرض. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سلف أن ربنا يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال بعض العلماء: يقول ذلك ربنا لملائكته. وقال آخرون: ويقولها في نفسه أيضا: عبدي فلان حمدني. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، مدبر أمر العالمين، مرب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. فهو الذي يدبر أمر خلقه، لا يدبر الأمر أحد سواه سبحانه وتعالى. هو الذي رب العالمين بنعمه وغذاهم بها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ومع أنه رب العالمين لكنه بالعباد رؤوف رحيم. لذا أتبع الترهيب بترغيب في قوله تعالى: الرحمن الرحيم. فهو ربهم وهو القادر عليهم، وهو مربيهم بنعمه، وهو معبودهم الذي ليس لهم معبود سواه. ومع ذلك فهو بهم رحيم، هو بهم رحيم سبحانه وتعالى. ليس كظالم غشوم ملك أمر الناس وأقام فيهم ظلمه وجبروته، لكن ربنا سبحانه وتعالى مع قدرته ومع نعمائه، ومع أنه الإله الواحد المعبود لا يعبد بحق أحد سواه، فمع ذلك هو رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: مالك يوم الدين. هو مالك الدنيا ومالك الدين، لكن ليس في الآخرة أحد ينازع في الملك كما ينازع بعض ملوك الدنيا. الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد هذا الثناء، وبعد الحمد والثناء والتمجيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين إلا بك. وهنا لا بد من وقفة، ألا وهي أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، عبيد لله، لسنا بأحرار كما يقول الليبراليون المارقون، وكذلك لسنا بالديمقراطيين الذين يختارون ما شاءوا من الدين ويتركوا ما شاءوا، ويجعلوا الكلمة العليا للشعوب، يجعلوا الكلمة العليا للشعوب وبئسة الشعوب. فربنا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فليس المنتهى إلى الشعر، وليس المنتهى إلى الرأي، وليس المنتهى إلى الهوى، وليس المنتهى إلى اختيارات الشعوب، بل المنتهى إليه، إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله، هو الذي يشرع، هو الذي يشرع لنا الشرائع، هو الذي يحكمنا سبحانه وتعالى. أنزل لنا كتابا يتبع، وأرسل لنا رسلا تطاع بإذن الله. ولقد قال تعالى ذكره في شأن خير القرون أفضل من شعبنا وسائر الشعوب، قال تعالى في شأن أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لنزل بكم العنة ولنزلت بكم المشقة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطاع الصحابة نزل بهم العنة وحلت بهم المشقة، فكيف بغير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنحن أيها الإخوة عبيد، والخلق كلهم عبيد لله. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال في شأن الخليل وولديه إسماعيل وإسحاق، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن هؤلاء المباركين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. صدرت بقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. قال تعالى في شأنه: إن هو إلا عبد. ما هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال في شأن الرسل كلهم، وقال في شأن رسل الله الكرام: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فكل الخلق عبيد لله، وكل الملأ كل الخلق عبيد لله. فمن ثم وما دمت عبدا لا أتكلم إلا أذن الله لي بالكلام، ليس لي أن أتكلم بكل ما شئت، لي ضوابط فأنا عبد، ليس لي أن أنظر إلى أي شيء أريد، أنا عبد، لا أنظر إلا إذا أبيح لي النظر، لا أنظر إلى محرمات، لا أستمع إلى الخنا، ولا أستمع إلى الفحش من القول. فبصري معبد وسمعي معبد لله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا أكتب كلمة إلا الكلمة التي ترضي الله، لا أوجه سهما ولا أوجه رصاصة إلا في موطن يريده الله مني. فأنا عبد، جسمي معبد، سمعي معبد، بل لا أسترسل في التفكير في شيء يغضب الله، لا أسترسل في التفكير، ولا أعقد العزم أبدا على شيء يغضب الله، وإن لم أنفذه بجوارحي فإني إذا عقدت العزم على شيء يغضب ربي أعاقب بعزيمتي على السوء، والعياذ بالله. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحب هذا محله القلب، فإذا أحب الشخص من قلبه أن يفتضح المسلمون وأن يشتت شملهم وأن يزلوا وأن يهانوا، فهو آثم على هذا الحب، آثم على هذا الحب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأيها الإخوة، نحن عبيد لله، نحن عبيد، لسنا بأحرار، لسنا بليبراليين. افعل ما شئت، أنت حر ما لم تضر، كما يقول الليبراليون المارقون، يقولون أنت حر ما لم تضر. كلا، أنا عبد لست بحر، أنا عبد ما دمت مسلما، ونشرف أن نكون عبيدا لله، ونسأل الله أن يميتنا ونحن عبيد له، أذلاء له، خاضعون له، سامعون له، موحدون، مطيعون له سبحانه وتعالى. نحن عبيد، لسنا بأحرار، لا نقر أبدا ما تفعله الديمقراطية الخبيثة التي توغلت في كثير من دول العالم، دول العالم المسلم، وبعضهم يسعد بها يفرح، وهي الكفر الصراح بعينه، تأخذ من الدين ما شاءت وتترك من الدين ما شاءت، يكلون السيادة والريادة للشعوب، خالفت أمر ربها أم وافقت أمر ربها. فليس في ديننا هذه الدساتير المارقة التي حادت عن شرع رب العالمين، التي لم تلوي على آية ولم تلوي على حديث لرسولنا الأمين. فأضل الشعوب وأضل الأمم بدساتير يضعونها للناس يحكمونهم بها دون الكتاب العزيز المنزل من حكيم حميد، ودون سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى الجليل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، معنى التحاكم إلى شرع الله سبحانه لا إلى شرع سواه. قال تعالى في كتابه الكريم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى أيضا وبعد آيات: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إلى أن قال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد قال تعالى لنبي كريم لداود عليه السلام: الذي هو خير من أي ملك وأي رئيس في زماننا. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هكذا قال ربنا. فلا تكن همتنا إلا لنصرة كتاب ربنا ولنصرة سنة نبينا خشية أن تموت وأنت على ضلالة أو تقتل وأنت على ضلالة إذا كنت تنادي بديمقراطية أو علمانية أو سيادة للشعوب أو سيادة للملوك ستموت حينئذ ميتة جاهلية. ولكن لتكن همتك نصرة دين ربك نصرة كتاب الله نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي شرعت لك في كتاب الله عز وجل والتي سنها لك النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نسير على هذا المسير ولا نتبع كل ناعق ولا نتبع كل متكلم إنما ننظر في حقيقة أمرنا وفي خطواتنا هل هي وفق الكتاب العزيز والسنة المباركة. إذا تكلمت لماذا أتكلم؟ إذا سكت لماذا أسكت؟ إذا خرجت لماذا أخرج؟ إذا بقيت في بيتي لماذا أبقى في بيتي؟ تساؤلات لا بد أن أطرحها على نفسي. وهل كل ذلك أبتغي به وجه الله أم أبتغي به أحد سواه؟ نعوذ بالله أن نبتغي وجها غير وجه ربنا الأعلى. أحسن من قال وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المسلم تحمل عزبا زلالا فأسلمنا وجوهنا لله رب العالمين. أيها الإخوة نحن عبيد لسنا بأحرار. فارق بيننا من رضينا أن نكون عبيدا لله وبين غيرنا فنحن عبيد لله. لا تحركنا الأهواء لا تحركنا العواطف لا تحركنا الإخباريات إنما دوما لنا كتاب عزيز منزل من حكيم حميد من الله سبحانه جاء به رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فلا نحيد ولا نزيد ولا ننحرف ولا نطغى لا نسرف ولا نطغى إنما نحن مسلمون عبيد لله. سمعنا لك يا ربنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الإخوة لا تضيعوا أوقاتكم في هذه الدساتير فجلها ضلالات فوق ضلالات. وكيف نترك كتاب ربنا ربنا الذي لا يضل ولا ينسى وليس بظلام للعبيد ونتبع زبالات الأفكار ونتبع زبالات العقول التي وافدت إلينا وخرجت علينا تضع لنا دساتير. الشأن في ذلك إن فعلنا وإن فعلوا كما أطاعوا جنكيز خان التتاري الفاسق الذي جاء إلى بلاد المسلمين ووضع للناس شلعة مقتبس بعضها من الإسلام ومقتبس بعضها من اليهودية ومقتبس بعضها من النصرانية ومقتبس بعضها من زبالة فكره وجعلها شرعا يتبع. وربنا يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال تعالى في كتابه الكريم إياك نعبد نقولها نحن إياك نعبد قدم المفعول على الفعل للاختصاص أي لا نعبد أحدا سواك. وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وكما في الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك كلمات النيرات، كلمات المباركات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، قال تعالى أو نقول نحن في صلاتنا إياك نعبد إياك نعبد، نطيعك يا ربنا، نستكين لك، نذل لك، نخضع لك، نسمع لك، نطيعك، نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نسأله الهداية، هداية التوفيق وهداية الدلالة كلاهما على السواء. اهدنا الصراط المستقيم، ألزمنا يا ربنا طريقك المستقيم المؤصل إلى جنتك، المؤصل إلى مرضاتك. اهدنا الصراط المستقيم، خذ بأيدينا له، وفقنا له يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هؤلاء المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم أعني المغضوب عليهم اليهود بتفسير النبي الأمين لذلك، والضالون النصارى. فنسألك يا رب أن تلزمنا الصراط المستقيم، وأن تصرفنا عن صراط اليهود المغضوب عليهم، وعن صراط النصارى أهل الضلال. فنبرأ إلى الله من اليهود، ونبرأ إلى الله من النصارى، ونبرأ إلى الله من كل مشرك يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. نبرأ إليك يا ربنا من طريق اليهود ومن طريق النصارى، ونسألك يا ربنا أن تصرفنا عن طرائقهم، وأن تلزمنا صراطك المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة، لقد زلت أقدام أقوام وتبعوا سنن الهلكة من اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك، ومن القوم إلا أولئك. فطفق أقوام يتبعون مناهج اليهود والنصارى، وأفكار اليهود والنصارى، وملبس اليهود والنصارى، ومشرب اليهود والنصارى. سلكوا طريقهم، فاستقدموا لنا شعارات من أوروبا الكافرة ومن أمريكا الكافرة، شعارات الديمقراطية، شعارات الليبرالية، شعارات العلمانية، متبعين في ذلك سنن الهلكة من اليهود والنصارى. وتأسى بعضهم في ذلك ورفعوا تلك الشعارات، بل ولبسوا قبعات اليهود والنصارى فوق رؤوسهم عياذا بالله من ذلك. وتغنس كثير من الشباب ولبسوا ملبس الكفار الضيق المجسم للعورات والكاشف عنها في كثير من الأحيان. وطبقت بنات المسلمات، بنات المسلمين تقتدي أو يقتدين بالكافرات في ملبسهن وزيهن وشعورهن المكشوفة وفخوذهن المحصر عنها، وكذلك من ثياب الكاسيات العاريات المائلات المميلات. ونبيكم وسمهن بأنهن لن يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا ومسيرة كذا. أيها الإخوة، لكم سمت ولكم صبغة، صبغتم بها في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، صبغة في معتقدكم، صبغة في ملبسكم، صبغة في أخلاقكم، صبغة في أقوالكم. لكم طريقة ولكم دل ولكم هدي ولكم سنت كمسلمين، فالزموا واسألوا الله أن يهديكم الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تغفلوا عن أمر عظيم، ألا وهو أنكم في الأشهر الحرم، دخلت عليكم الأشهر الحرم بدخول ذي القعدة، فيها ثلاث متواليات. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس له صورتان: ظلم نفسك باقتراف المآثم والمعاصي، وظلم الآخرين. فالمسلمون نفس واحدة. بيّن الرسول هذه الأشهر بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلا تسفك دماء في هذه الأشهر الحرم، وإن كان سفك الدماء حرام على الإطلاق، لكن أعظم جرما أن تسفك دماء مسلمة في هذه الأشهر الحرم. لقد قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. فإياكم أن ترتكبوا إثما أو سوءا أو تجروه على أنفسكم أو على المسلمين. إن عرض المسلم وإن دم المسلم وإن مال المسلم أعظم عند الله من هذه الأشهر الحرم. فلقد اجتمعت حرمات أربع ذكر بها النبي يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ سكتوا. قال: أليس بيوم النحر؟ أتدرون أي شهر هذا؟ سكتوا. قال: أليس بالشهر الحرام ذي الحجة؟ أتدرون؟ هكذا قال الرسول: أي بلد هذا؟ سكتوا. قال: أليس بالبلدة الحرام؟ كل ذلك يقولون بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إياك ثم إياك أن تلقى الله ويدك ملوثة بالدماء المسلمة البريئة. إياك ثم إياك أن تقترف إثما وتلصق التهمة بمسلم. لقد قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاحفظ نفسك، احفظ لسانك في هذه الأيام، احفظ يدك لا تبطش بها إلا في مرضاة الله، احفظ جوارحك، احفظ سمعك، احفظ بصرك، لا تخط مع الخائضين، لا تتقول مع المتقولين، لا يكون حظك ولا يكون رزقك من هذه الفتن القيل والقال، إنما يكون رزقك ذكر لله ودعاء ورجاء وجمع وعدم تفريق. اجتهد أن تجمع بين المسلمين ولا تفرقهم. كن طيب الكلم، كن طيب القول وطيب الفعل، كن مجمعا معلما رفيقا، ولا تكن فتنة، لا تكن بابا من أبواب الفتن، ولا تكن بابا من أبواب سفك الدماء. إنما انظر إلى الطيب من القول والطيب من العمل، فتكلم بالطيب من القول واعمل عملا يسرك أن تلقى الله به. يسرك إذا سألك ربك أين كنت، ماذا عملت، تقول: يا رب كنت أفعل ما يرضيك، كنت أفعل ما يقربني منك، كنت أفعل ما يرضيك وما يقربني منك. أيها الإخوة، أمعن النظر في كتاب الله فهو كتاب الله المنير. أمعن النظر في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، كلكم سيأتي ربه يوم القيامة فردا، فلا تجامل أحدا في دينك على حساب دينك، لا تجامل أحدا أبدا على حساب دينك أبدا. فإن قوما عبدوا الأصنام مجاملة من بعضهم لبعض. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. احذروا أن يأتي أحدكم يوم القيامة يقول: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. احذروا من ذلك أشد الحذر، ودوما لتكن همتكم مرضاة ربكم سبحانه. ما الذي يرضي عني ربي أفعله، وما الذي يسخط علي ربي أتقيه. سائلني الله العون على فعل ما يرضيه متعودا به من فعل ما يسخطه. أيها الإخوة، إلزموا الدعاء، إلزموا الرجاء، إلزموا صالح القول وصالح العمل، واسألوا الله العون على صالح النوايا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أنت المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، يا ولي الإسلام وأهله انصر من نصر دينك، يا ولي الإسلام وأهله انصر من نصر دينك، يا ولي الإسلام وأهله اجمع بين كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. يا رب جنبنا الفتن، جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا أكرمنا بحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض دينا عنا وعن المدينين يا رب العالمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير سيد ولد آدم، وأسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأقم الصلاة.